إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تحية طيبة لكم. هذه موجات شبكات القرآن الكريم صوت العرب الشرق الأوسط الإقليميات وإذاعة فلسطين، قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون الآن ينتقل إلى هناك بصحبة الزميل علي سلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية في هذا اليوم الطيب الطاهر الأغر، يوم الجمعة، وهي الجمعة الأولى في شهر الله تعالى، شهر رمضان المبارك، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة من هنا من ساحة مسجد الجامع الأزهر بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إن الصيام أحب العبادات إلى الله والمقدم عنده، حيث أضافه إلى ذاته، حيث يتجلى فيه الإخلاص، فهو سر بين العبد وربه، يتحرر به الإنسان من سلطان غرائزه، ويتغلب على نزعات شهوته، ويتشبه بالملائكة الكرام الذين لا يأكلون ولا يشربون. والصائم يجوع وأمامه الطعام، ويعطش وبين يديه الشراب، لا رقيب عليه إلا الله. فهذه تربية وإرادة قوية ومراقبة لله عز وجل، وصبر واحتمال، وفي الصوم تمام العبودية لرب الناس. فكان جواب أهل الإيمان: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولهذا نسب الله الصيام إلى حضرته، وتولى جزاء الصائمين بنفسه. إخوة الإيمان والإسلام، الصيام خير عمل يدلل العبد به على صلته بالله سبحانه وتعالى، وجعل الله الصوم عبادة قوية تضيء جوانب النفس بما يعدها للتقوى ولتلقي الفيوضات الإلهية والإشراقات الربانية، فهو مشكاة للمؤمن ومرقاة إلى مرضات الله، وبذلك يستنير قلبه وينشرح صدره ويرتفع قدره، فيمارس طاعة الله بيسر، لأن الله حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، فتغلب على نفسه بهداها ولم تغلبه بهواها، فأضحى عبدا شكورا صوما صبورا، بذلك زكت نفسه بفضل الله وبرحمته، واستراح ضميره من وخزات المعاصي التي تلاحقه بسبب ما يحدث للعصاة على ما فرطوا في جنب الله إهمالا وكسلا. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم دستور الله المتين وسراجه المنير وطريق هدي وهدى إلى الجنة، من عمل به أجر، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. إخوة الإيمان والإسلام، ويتلو علينا آيات الله البينات اليوم في هذه الجمعة الأولى التي ننقلها لكم من ساحة مسجد الجامع الأزهر بمدينة القاهرة، فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. إخوة الإيمان والإسلام،

الذي أنزل فيه يتبين لكم الخير كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، نقلناها لكم من ساحة مسجد الجامع الأزهر بمدينة القاهرة. اللهم اجعل مصر واحة أمن وأمان، وازدل عليها ستار الأمن والأمان. اللهم بارك لها في الزرع والضرع. اللهم احقن دماء المسلمين واحقن دماء أبنائها، فهم عبادك بني إمائك، واشدد من أزر جندها، فهم خير أجناد الأرض. واحفظ يا ربي كل أبناء الوطن، احفظ أبناء مصر من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد مصر وجيشها وأبناءها ومسلميها بسوء فرد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. وأقول كما قال الشاعر: بني مصر صونوا لها حقها، كبار النفوس كبار الشيم، لكم مصر لا لداعي دعا ولا لذوي سطوة أو غشم، لكم مصر حيث يقر الثرى وحيث يرف عليها العلم. إخوة الإيمان والإسلام، اللهم اجعلنا بالقرآن الكريم عالمين عاملين، وللنعماء شاكرين، وفي الضراء صابرين، وللفرائض مؤدين، وبآثار النبي صلى الله عليه وسلم مقتدين ومهتدين، وبالأعمال مخلصين، وبالإنابة مخبتين، وبالآيات موقنين. إخوة الإيمان والإسلام، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن بصلاة الظهر من يوم الجمعة. يرفع الأذان الشيخ أشرف حامد حسنين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام نودي بصلاة الظهر من يوم الجمعة من هنا من ساحة مسجد الجامع الأزهر بمدينة القاهرة. رفع الأذان الشيخ أشرف حامد حسنين مؤذن المسجد. إخوة الإيمان والإسلام، وقف الإخوة المصلون هنا يؤدون ركعتين تقربا إلى الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات المباركة من يوم الجمعة في الشهر الكريم. حناجرهم ظمأة تدعو وتتضرع إلى الله تعالى راجية منه القبول والعفو، تسأله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يهلك الكفرة والمشركين أعداء الوطن أعداء الدين، وأن يعلي كلمة الحق، وأن يرفع راية العزة لمصرنا الحبيبة خفاقة أبد الدهر، وأن يلم شمل الأمة، وأن يكشف عن مصرنا الغمة يا رب العالمين. يا رب اجعل مصر راية العرب كما هي، واجعلها المنارة للعلم والدين. اللهم احقن دماءنا واحفظ أرواحنا وسلم يا رب مصرنا من كل مكروه وسوء. بحق الشهر الكريم وبحق رسوله الكريم وبحق الكتاب المبين، أن ننبذ الفرقة ونبغي التوحد من أجل المصلحة العليا للوطن مصر، ذلك المتسع الرحب الذي نجوب أرجاءه شمالا وجنوبا شرقا وغربا في أمن وأمان. ويجب علينا في هذه اللحظات أن نحافظ على تماسك الوطن، وأن نحافظ على جيش مصر العظيم، وألا نتعرض له باللفظ أو الفعل، لأن العالم الغربي أو الغرب لا يتمنى لمصر خيرا، فهو يضمر للوطن السوء دائما. إخوة الإيمان والإسلام، وفي الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وهذه الساعة أخفاها الله سبحانه وتعالى في عموم ساعات اليوم لكي يجتهد العبد المسلم في عبادة الله وثوابها جزيل. ونسأل الله تعالى أن تكون هذه الساعة، ونسأل الله السلامة لمصرنا ولأهلها من كل مكروه وسوء، ونسأل الله أن يعلي كلمة الحق كلمة الدين، وأن يرفع راية الإسلام خفاقة ما دامت السماوات والأرض. إخوة الإيمان والإسلام، وأرى فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر يرتقي درجات المنبر ليلقي علينا خطبتي الجمعة، موضوعهما الدعوة إلى الوحدة بين أبناء الوطن ونبذ العنف وحقن الدماء وفضل شهر رمضان عن سائر الشهور. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الفلاح. كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتبك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن تجعلنا في هذا الشهر الكريم العظيم من المقبولين ومن عتقائك من النار. كما أسألك يا ربي أن توحد كلمتنا، وأن تجمع صفنا، وأن تجمع شملنا، وأن تحفظ لساننا من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. وما أعظم العطاء الإلهي، وما أعظم النفحات الربانية في هذا الشهر العظيم. فهو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر، نسأل الله أن يوفقنا لها وأن يبلغنا إياها، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من فطر فيه صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. ونجد أن آية الدعاء جاءت في سياق آيات الصيام بين فرضيته وبعض أحكامه، ففي ختام الحديث عن فرضية الصيام جاء قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي هذا تأكيد على أن للصائم دعوة لا ترد كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، نسأل الله أن نكون منهم: الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى ينتصر، والمسافر حتى يؤوب. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا خائبين، ولله ضر قائل: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. على أن الصوم عند أهل السلوك من السالكين والعارفين والفاقهين درجات، فهو كما قسمه الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء إلى ثلاث درجات. الدرجة الأولى هي صوم العوام، وهو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، عن الطعام والشراب والجماع من آذان الفجر إلى آذان المغرب. والقسم الثاني أو الدرجة الثانية هي صوم الخصوص أو صوم الخواص، وهي صيام الجوارح وإمساكها عن المعاصي، فالعين تصوم عن النظر إلى ما حرم الله، والأذن تصوم عن سماع ما يغضب الله، واللسان يصوم عن الغيبة والنميمة والسباب والفسوق والجهل والصخب والتفاوض، وهو ما أكده حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا ينطق إلا طيبا ولا يقول إلا طيبا. الدرجة الثالثة من درجات الصيام هي صوم خصوص الخصوص، وهي كما عرفها أبو حامد الغزالي رحمه الله: هي صوم القلب، حفظ القلب وصومه عن الهمم الدنية والعلائق والشواغل الدنيوية، والإقبال على الله عز وجل في هذا الشهر الكريم بالكلية، على حد قولهم: أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذاتك عمن سواك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذاتك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. وفي الحديث القدسي: من شغله ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. على أن المغزى الأهم والهدف الأساس من الصوم هو تحقيق التقوى والسمو الأخلاقي والإنساني. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل ولا يصخب، وإن سببه أحد أو شتمه فليقل إني صائم إني صائم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم سببه أحد أو شتمه صيغة مفاعلة، وهي لا تكون إلا بين طرفين. فالمسلم فضلا عن كونه صائما لا يبدأ لا بسباب ولا بشتم ولا بفسوق ولا يعتدي على أحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا من تهذيب أخلاق الصائمين أنه إذا حاول أحد استفزازك أو جرك إلى السب أو الشتم أو السباب أو الفسوق فتمسك بأخلاق الصائمين الذين لا يقابلون السيئة إلا بالحسنة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ويقول الإمام علي رضي الله عنه: يقابلني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: وكيف يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فجزاء هذا أنت الذي تجر إلى هذا، إن عبت الناس عابوك، وإن سببتهم سبوك، وإن تركتهم تركوك. فمن أخلاق الصائمين: وإن شاتمه أحد أو سببه فليتعلق بأخلاق الإسلام أخلاق الصائمين، وليقل إني صائم إني صائم. وهذا المعنى متأكد في شعائر الإسلام كلها، ليس في الصيام وحده، في الحج أيضا. من حج فلم يرفث ولم يفسق ولم يجهل ولم يصخب رجع كيوم ولدته أمه. وفي الصلاة وشأنها يقول رب العزة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأهل العلم على أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فمن تفع بصلاة. ولما أعيى الصيام امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بهذه المرأة رجلان أو امرأتان أعياهما الصيام، امرأتان أعياهما الصيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم لهما قدحا فقاءتا فيه، فقاءت إحداهما نصف القدح دما عبيطا ولحما غبيطا، قطع من الدم الأسود وقطع اللحم، ثم قاءت الأخرى فملأت القدح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتان المرأتان صامتا عما أحل الله وهو الطعام والشراب، وأفطرتا على ما حرم الله. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يغتابان الناس، فهذا ما أكلتا من لحوم الناس. ولما قيل له: يا رسول الله، إن فلانة صوامة كثيرة الصيام، ليس في رمضان في حد، في صيام النوافل، إن فلانة صوامة قوامة إلا أنها تؤذي جيرانها. قال صلى الله عليه وسلم: هي في النار من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أسأل الله أن يهديني وإياكم إلى سواء السبيل. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى، وبعد، فأسأل الله أن يجنبني وإياكم الزلل والشطط، وأن يقبضنا إليه غير ضالين ولا مضلين ولا فاتنين ولا مفتونين ولا متحولين ولا متقلبين، وأن يحفظ مصرنا من كل سوء ومكروه. الحقيقة ما تعودت في خطب الدعوية أو محاضراتي أو ندواتي أن أكتب شيئا، لكن لدقة اللحظة الحاسمة التي نعيشها ولدقة الكلمة وأمانتها ومسؤوليتها وخطواتها وللتأكيد على أننا في هذه اللحظات الحاسمة، ينبغي على كل واحد منا أن يدقق كلامه وأن يفكر قبل أن يتكلم وأن يقدر خطوة الكلمة ومسؤوليتها. فالتسرع في الكلام بلا تفكير فتح علينا أبوابا لا تسد من الفتن. فآثرت أن أكتب ما يتصل بواقعنا والرسالة التي أريد أن أوجهها لأهل الوطن جميعا وللأمة العربية والإسلامية، بل للعالم كله، ليقف على جانب من جوانب حضارة الإسلام العظيمة. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول سبحانه: وكونوا عباد الله إخوانا. ويقول سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي وتذهب دولتكم وتنتهي. ولم يقل دولة بعضكم، وإنما قال ريحكم أي دولتكم جميعا. ونعلم أن الكمال لله وحده، وأن العصمة فقط لأنبيائه ورسله، وكل إنسان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه ويرد عليه. وكان الشافعي رحمه الله يقول: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. وهنا مجال للحوار والنقاش واستماع الرأي الآخر والإنصات إليه والوقوف في طريقة وسط وإعمال الفكر والعقل للجمود والتطرف. وعندنا عند أهل الفقه في ثقافتنا في تراثنا الإسلامي وتراثنا الفقهي وثقافتنا الأزهرية ما يحتمل الخلاف والتنوع. يقول رب العزة: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وعندنا في الفقه أن الأقوال الراجحة ليست معصومة، والأقوال المرجوحة ليست مهدومة. ومن هنا، ومن منطلق قبول الإسلام للتنوع والاختلاف، من هنا، من على منبر الأزهر الشريف، ومن باب التسامح والسمو الأخلاقي وإعلاء وإعلاء لمصلحة الوطن العليا على أي مصلحة حزبية أو فئوية أو طائفية. ندعو جميع أبناء الوطن بلا استثناء إلى مصالحة وطنية حقيقية وشاملة على أرضية وطنية لا إقصاء فيها. ندعو جميع أبناء الوطن بلا استثناء إلى مصالحة وطنية حقيقية وشاملة على أرضية وطنية لا إقصاء فيها لأي فصيل أو فئة من أبناء هذا الوطن. فالوطن ملك للجميع وهو يسع الجميع، يقول الحق سبحانه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ونؤكد أن مصر الأزهر ستظل بإذن الله الحصن الحصين وصمام الأمان لحضارة الإسلام، وأنها ستظل بإذن الله درع الأمة العربية وسيفها، وأنها محفوظة إن شاء الله بحفظ الله لها وبما أفاءه عليها من ثروات مادية وبشرية. فالقرآن الكريم عندما يتحدث عن مصر على لسان يوسف عليه السلام حيث يقول لعزيز مصر: اجعلني على خزائن الأرض، ولم يقل اجعلني على خزائن مصر. فخزائن مصر إن أحسن استغلالها هي خزائن الأرض إن شاء الله، ورجالها وأبناؤها بلا استثناء خير أجناد الأرض. ففي حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله سيفتح عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيرا فإن أجنادها خير أجناد الأرض وإنهم وزويهم، وفي رواية: وإنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة. أرض الكنانة ما هانت على أحد، فالله يحفظها دوما ويرعاها، فلا نريد أن تهون على بعض أبنائها، فهي الحصن الحصين وصمام الأمان لحضارة الإسلام، وهي وستظل القلب النابض للعالم الإسلامي كله، وهي كما قلت وأعيد هي درع الأمة العربية وسيفها. ولله در حافظ حيث تحدث في قصيدته مصر تتحدث عن نفسها، يقول: أنا إن قدر الإله مماتي ولن تموت مصر إن شاء الله، ستظل محفوظة هي وأهلها في رباط إلى يوم القيامة. يقول حافظ: أنا إن قدر الإله مماتي لا طال الشرق يرفع الرأس بعدي، ما من وراح سليما من قديم عناية الله جندي، كم بغت دولة علي وجارت، ثم زالت وتلك عقبة التعدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرقي وذراته فائض عقدي، فترابي تبر ونهري فرات وسمائي مصقولة كالفرندي. نسأل الله العلي العظيم: اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتبك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم احفظ بلدنا هذا، مصرنا هذا، من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم اجعله بلدا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وحد كلمتنا واجمع صفنا وألف بين قلوبنا وأزل الفتنة من بيننا. اللهم اجمعنا على كلمة سواء، اللهم اهدنا إلى سوائك السبيل. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم اجعلنا في ساعتنا هذه، في جمعتنا هذه، في شهرنا هذا من المقبولين ومن عتقائك من النار. تقبل اللهم صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. عباد الله، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم في الملأ الأعلى، وصلوا وسلموا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهكذا يا سيداتي وسادتي، نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة الأولى في شهر رمضان الكريم لهذا العام من هنا من ساحة مسجد الجامع الأزهر بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا للقرآن الكريم فضيلة الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، ومؤذنا للجمعة أشرف حامد حسنين، وخطب لنا الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر. وكان موضوع الخطبة الدعوة إلى الوحدة ونبذ العنف وفضل شهر رمضان الكريم. حتى نلتقي بكم على خير إن شاء الله، تقبلوا التحية من الزميل سيد عبدو من أسرة الإذاعات الخارجية ومن أسرة التخطيط الديني مدحت أحمد حمودة، وتقبلوا تحياتي من أسرة المذيعين علي سلمي. تحية لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.